حديث 1604 عن جرير رضي الله عنه قال كنت باليمن مش أس اليمن بم فلقيت رجلين من أهل اليمن من بظلمش خلق يمن ديتن ذا كلاع وذا عمر فبحسوهم فجعلت أحدثهم عن رسول الله بجمن دس بكر من صحبة بكر اشبيغنبري صلى الله عليه وسلم فقال لي ذو عمر ايك جوان هردك قدمن لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3 هكذا أبو تتبجي وصابتا كنت بحثي هذا خود كي بحثي في غنبري صلى الله عليه وسلم أبسي يبسر أجله ويبتون كاس يصال كانت شوان وأقبل معي والقل من هاتن حتى إذا كنا في بعض الطريق حتى ما هندك شريك قطعك اليوم بري رفع لنا ركب من قبل المدينة ركبك جماعتك وسيارة ما بريبديك أشرخ مدينة هوتن فسألناهم ما بصير جيك فقالوا قتنا ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم يمري واستخلف أبو بكر وأبو بكر يبو خليفة والناس صالحون وخحال عالم جيك يخوشا رازينا أب أبو بكر خديجة رازي بتن فقال بشنهردك قوت أخبر صاحبك تبيجة هبالخو أنا قد جئنا أم يتهاتي ولعلنا سنعود إن شاء الله أخذ حسكة مهب يهي أم بزفرنا بأ ورجع إلى اليمن بشنهرد زفرنا يمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم بشن من أف صحبة هبو أبو بكر كر قال قوت أفلا جئت بهم باش أجبرت تلقى الخنائنان فلما كان بعد وقت بويا فشتي هنجي يعني فشتي ذو عمر هاتي مدينة ومهاجر بوي بويا وقت خلافة عمر كري خطابي قال لي ذو عمر بيجتن ذو عمر قوت من يا جرير إن بك علي كرامة سرتا كرامتك يلسر منها قنجيك باشيك وإني مخبرك خبرا وأزبت صحبتك إنكم معشر العرب هنديك هينا جلي عربا لن تزالوا بخير هرهين بتخير وباشيدا بن بحال ويخوش بتن إن دبقوات بن ما كنتم إذا هلك أمير فأمرتم في آخر هر جارك وأميرك إش أميرة وبتشتن هين راب بن مشورته إيكو دبكا كان كيدي راكي فإذا كانت بالسيف وتهكر إمارات اجبي تشتي قلبي ابشيري بتن هذك بشيري خوب تسر حكمي كانوا ملوكا اوجك دبنا ملك يغضبون غضب الملوك وكي ملكها دعجز بن ويرضون رضا الملوك وكي ملكها درازي بن.